أو توجهنا لكتب معينة نقتنيها نستفيد منها يعني في التعامل في تربية الأبناء والبنات. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. وبعد، تربية الأبناء من الأمور المهمة والمشكلة، أما كونها مهمة فإن الصغير يأخذ عن من يخالطه، فإن كان أبوه مغنيا ما تسمعه إلا يغني، وإن كان أبوه مؤلفا من بدء أمره قرطاس وقلم ويخطط في الدفتر حتى يملأ الدفتر. نعم، وهكذا إذا كان من أصحاب الموسيقى ومن غيرها المهم، وأيضا إذا كان أبوه ضابطا وقلت له ماذا تحب أن تكون؟ قال أحب أن أكون ضابطا. وإذا كان عالما ماذا تقول تحب أن تكون؟ قال أحب هذا لصغر قبل أن يختلط بالشارع. ثم بعد ذلك قصة لقمان فيها توجيه للأبناء، يا بني أقم الصلاة وأمر بالمعروف ونهى عن المنكر واصبر على ما أصابك إن ذلك من عزم الأمور. وفي الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم كل مولود يولد على الفطرة فأبواه يهودان أو ينصران أو يمجسان. وفي صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أنه قال فيما يرويه عن ربه إني خلقت عبادي حنفاء فاجتالتهم الشياطين. نعم، فينبغي أن تحذر من جلساء السوء على ولدك وعلى ابنتك. ويوم يعض الظالم على يديه يقول يا ليتني اتخذت مع الرسول سبيلا، يا ويلتى ليتني لم أتخذ فلانا خليلا، لقد أضلني عن الذكر بعد إذ جاءني، وكان الشيطان للإنسان خذولا. مسألة مجالسة أهل الخير تعين الشخص على نفسه وعلى أولاده. نعم، تتمر وأنا في المدينة خرجت والبنت صغيرة ما أذكر اللباس رقيق أم ماذا، لقيني طالب علم فاضل فقال لي ماذا؟ قلت يا صغيرة، قال ولكنها ستعرف كما يقول. وأنني أحمد الله سبحانه وتعالى فأبت من نفسها أن تخرج بين ذلك اللباس، وقالت لا يراني الرجال لا يراني الرجال، وأنا معناه يقول إيش هذا اللباس. وهي كانت ما أدري 24 ونحو ذلك. فماذا بارك الله فيكم. أيضا في الصحيحين من حديث أبي موسى رضي الله عنه مثل جليس الصادق وجليس السوء كحامل المسك ونافخ الكير، فحامل المسك إما أن يحذيك وإما أن تفتاع منه وإما أن تجد منه ريحا طيبة، ونافخ الكير إما أن يحرق ثيابك وإما أن تجد منه ريحا منتنة. وقلنا إن تربية الأبناء مشكلة ومتعبة جدا. نعم، لأنهم ينسون ولا يعقلون، ينسون ولا يعقلون. نعم، تخرج من البيت وتقول اجلسي يا بني لا تخرجي من البيت، طيب يا وما تخرج إلا تذهب تمسك حبل البيت الباب وتخرج، هي نفسها وهي صغيرة تخرج، لكنها ما ترجع من الشارع الذي كلمات بذيئة، إما يا جني وإما يا ملعون وإما يا كذا، من هذه الكلمات البذيئة. وحتى التعليم أيضا والتدريس للأولاد الصغار متعب، تضربه ضربا شديدا وينسى في أسرع وقت ويرجع يلعب كما هو كما هو، فربما يأخذ الطبشورة والأستاذ يكتب ويحذف الأستاذ وماذا بارك الله فيكم. فهي مشكلة من المشاكل، لكن ينبغي للشخص أن يتقي الله سبحانه وتعالى ويهتم بتربية أبنائه. وأنا آسف جدا جدا من كثير من الناس يهتم، تجده من مسجد إلى مسجد ومن بلد إلى بلد ولا يهتم بتربية أبنائه، لا يهتم بتربية أبنائه، يترك أبنائه. وإذا ظهر نعم ما أقول الشيخ ظهر الشعر يعني الشارب ويبقى يتصارع معه في ذلك الوقت، فينبغي أن يهتم به من بدء الأمر وأن يحرص على أن يجالس الناس الصالحين. وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها، لا نسألك رزقا نحن نرزقك، والعاقبة للتقوى. وينبغي أن تتولى تربية ابنك وابنتك أنت بنفسك، وأن تجعل لهم وقتا، وأن تحسن إليهم وتحسن أخلاقك معهم وتداعبهم في بعض الأوقات. أحضن في الله في أمريكا تخطف الناس، أبناء المسلمين يتخطفون، لكن ما شاء الله يجزيه خيرا، ما شاء الله بعض الأوقات عندهم ماذا يعني حديقة صغيرة جدا، يخرج هو وأولاده يتصارعون فيها هو وأولاده، ويصرعون وتصرح أمهم من الطاقة فيما أخبرني هو، قتلت الأولاد قالوا والله لو سيلا رميت بكي معهم طيب هذا يعني التودد في مثل تلك البلد، التودد إلى الأولاد أمر مهم جدا، لأنهم ربما يعني أولئك الذين هم أعداء الإسلام ربما بارك الله فيكم يتوددون إليهم ويأخذونهم من بين يدي الشخص. أخون له ولدان يلعبان ويتصارعان، أحدهما خدش الآخر هاهنا بدون قصد وماذا بارك الله مختبر، الله المستعان، سنسألك عشر أسئلة إن شاء الله. ماذا بارك الله فيكم، فالولد هذا يدرس، بعدين إذا كان يدرس، فرأوا الخدشة هنا ومن خدش ضربت أبوه وضرب أبوه جاءوا يأخذونه ولا يراه، هل من الأحوال؟ نعم يأخذون من بيئة الرعاية خلاص لا يراه، ضربت أبوه قال لا بس نمزح أنا وأخي مزاح بس، ويأتون بهنتين محققتين إلى البيت ويحاولان مع الولد أن يقول ضربني أبي وضربتني أمي أو كذا، من أجل أن تأخذه. والحمد لله وفق الله الولد نعم يعني نية الرجل نية طيبة جزاه الله خيرا وفق الله الولد ما شاء الله ورحمة الله وبركاته. وقال بس ألعب أنا وأخي. فالمهم أن الممازحة في بعض الأوقات مع الأولاد وأمر مهم جدا. والبعد عن جلساء السوء ماذا معها أو مع ولدك من جلساء السوء أبوك هذا متشدد يبغي يحرمك من لذة الحياة ومن كذا وكذا ومسكين يظلوه. الله سبحانه وتعالى يقول في جليس السوء فأقبل بعضهم على بعض يتساءلون قال قائل منهم إني كان لقرين يقول وإنك لمن المصدقين أيذا متنا وكنا ترابا وعظاما أئنا لمدينون قال هل أنتم مطلعون فرآه في سواء الجحيم أي في وسط النار جحيم قال تالله قال الرجل الصالح تالله إن كدت لتردين سهلكني معه ولولا نعمة ربي لكنت من المحضرين. فماذا أخواننا الأخلاء يومئذ بعضهم لبعض عدو إلا المتقين ينبغي أن تبتعدوا أو أن يبتعد أبناؤكم حتى أنتم عن جلساء السوء فهم يشغلون الشخص ويدخلون الشبه على الشخص والله المستعان. ثم بعد ذلك أيضا تشغل ولدك بالخير إما بحفظ القرآن حتى ولو ذهب إلى مدرسة غيرها إما بحفظ القرآن وإما أن تشغله بارك الله فيكم بحفظ شيء من الأحاديث ولكن لا ينبغي أن يقدم شيء على القرآن حفظ القرآن وبعدها حفظ شيء من الأحاديث القصيرة مثل خيركم من تعلم القرآن وعلمه ومثل أن رجلا قال يا رسول الله أوصني قال له لا تغضب ومثل حديث الدنيا سجن المؤمن وجنة الكافر الأحاديث القصيرة هذه أيضا تساعد الشخص على ماذا بارك الله فيكم تساعدهم على الحفظ. فكنت وأنا في بدء أمري نعم عندي قدر 100 طالب واحد إيش يعمل لكن أشغلهم هكذا اكتبوا يا أولاد حديث الدنيا سجن المؤمن وجنة الكافر كلكم يكتبون كلهم وبعدنا يكتبون ماذا بارك الله فيكم من حفظ الحديث وقاموا أنا حفظت الحديث سهل مثل هذا الدنيا سجن المؤمن وجنة الكافر فماذا بارك الله فيكم. ويقوم الأولاد ولا تزال مرتشمة في أذهانهم بحمد الله. فنعم فينبغي أن يهتم بهم فإننا مسؤولون أمام الله عنهم. يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة كما أنه يجب على الأم ويجب على ماذا الأب وعلى الأسرة أن يتعاونوا على تربية الأبناء جميعا. وإعداد الأم الصالحة تساعدك وتريحك إذا شغلت عن تعليم ولدك فهي تعلمه وهي تؤدبه والله المستعان. أما من أي شيء يختار فبعد القرآن ممكن أن تختار من الأدب المفرد أو من كتاب الأدب من صحيح البخاري ومن كتاب أيضا الأدب من سنن أبي داود شيء عجيب في هذا سنن أبي داود كتاب الأدب وهكذا أيضا في صحيح البخاري. والأدب في ماذا بارك الله فيكم في الأدب المفرد للبخاري أيضا ومثل اللؤلؤ والمرجان ما اتفق عليه الشيخان وهكذا رياض الصالحين. أنا لا أقول لك أن تقدم هذه الكتب كلها، لكن يختار الشخص اختيارا منها الأحاديث اللائقة في الأسرة، والله المستعان. وبعد هذا لا ينبغي أن نحرم النسوة ولا والبنات ونجعلهن كبعض القبائل، فالبنت راعية غنم لا يبالي بها، أو البنت ماذا يعني عاملة مثل العاملة، بل يجب أن نستدعي الله سبحانه وتعالى وأن نربيها وأن نحسن اختيار الزوج الصالح لها. أسأل الله العظيم وفقنا وإياكم لما يحب ويرضى، والحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والحمد لله.